بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلت الأخبار. أورد الإمام مسلم آثار عن السلف في كلامهم في المبتدعة وفي الكذابين وفي الضعفاء والمجروحين. وهذه المقدمة كما تقدمنا فيها فوائد في علم الحديث. فمن أول من دون في علم الحديث؟ عندك ضيف الرام هرمزي أبو محمد، هذا الإمام مسلم قبله. وهنا أيضا قواعد ومصطلح وكذا. الحمد لله، يعني ذكر الحافظ في أول النزهة أن أول من صنف علم الحديث أبو محمد الرام هرمزي. اسم كتابه درسي محدث الفاصل بين الراوي الواعي، تدوين مستقل أي كتاب خاص بعلم الحديث. كتاب مسلم لا شك أنه أسبق من الرام هرمزي، ولكنه ليس مستقلا بعلم الحديث، إنما ذكر في المقدمة شيئا من ذلك. وأن سبق مسلم بتدوين علوم الحديث في ضمن كتب أخرى، سبق الشافعي قبله، وقد ذكر في كتابه كلام على علم الحديث، تكلم على المرسل وتكلم على الموقوفات، تكلم على بعض أنواع علوم الحديث كتعارض بين الحديثين والجمع بينهما، مختلف الحديث. والإمام الترمذي أيضا له كلام في كتاب العلل في آخر الجامع، كلام في علم الحديث. ومن أيضا من السحر الآخرين ممن تكلم في علم الحديث ضمن كتاب آخر قبل الرام هرمزي. هناك بعض التعليقات اليسيرة لابن خزيمة في صحيحه، بعض الفوائد ضمن الصحيح وهكذا. فلماذا يقولون أول من دون الحديث هو الزهري؟ الزهري أقدم من الرام هرمزي. عندك وليد؟ وأنت زياد؟ يعني جمع الحديث النبوي، غير التأليف في علم الحديث، هذا شيء وهذا شيء. تدوين الحديث أي كتابة الحديث وجمعه، مقصودهم بالزهري جمع وليس مجرد الكتابة. الكتابة موجودة من عهد الصحابة، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص فإنه كان يكتب ولا يكتب. الكتابة موجودة من زمن الصحابة ومن بعدهم، ولكن مقصود دون الحديث أي جمع الحديث خشية أن يذهب بموت العلماء. كان بأمر من؟ عندك من؟ أحسنت، عمر بن عبد العزيز. وذكر البخاري في صحيحه عن شخص آخر بأمر عمر بن عبد العزيز، محمد ابن أبي بكر بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو بكر بن عمرو بن حزم، يختصر يقال أبو بكر بن عمرو بن حزم، وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. ذكر البخاري في كتاب العلم، كتب عمرو بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد بن عمرو إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم: إني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، فاجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أنه أمر الرجلين بجمع الحديث في وقت واحد. نعم. من هو الخطيب؟ الخطيب متأخر، الخطيب بعد الحاكم برتبة البيهقي، هو متعاصر مع البيهقي. لماذا ذكرت الخطيب؟ مؤلفاته كثر في علم الحديث لكنه متأخر. الرام هرمزي معاصر للحاكم قبله بيسير، تعاصر شيئا ما. الصلاح متأخر بعد الخطيب، بين القرن الخامس أو الخامس أو السادس، القرن الخامس وربما دخل في السادس. توفي 577، إذن في ولده صح، إذن في القرن السادس، في القرن السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، ثقة وأبوه أيضا ثقة ثبت، معاذ بن معاذ العنبري، عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي قال: كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي: لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. عندكم هكذا ومزق كتابي؟ ماذا قال نون؟ مز الكتاب مخافة أن يصل إلى أبي شيبة وهو قاضي فيأخذه أو فيؤذيه. طيب، أبو شيبة هذا ماذا يكون؟ أو له قريب محدث مشهور، من هو قريبه المحدث المشهور؟ أبو بكر بن أبي شيبة. ماذا يكون له؟ عندك؟ لا، ابن ولده. هذا جده أبو شيبة، جد أبي بكر. أبو بكر اسمه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، أبو شيبة هذا اسمه إبراهيم بن عثمان، إبراهيم بن عثمان العبسي. أبو بكر بن أبي شيبة له أخ ما اسمه؟ أيضا من رجال الشيخين، عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. من هو؟ ولو أخ ثالث، القاسم بن أبي شيبة. فمحمد بن أبي شيبة صاحب كتاب العرش ماذا يكون لهم؟ محمد بن أبي شيبة صاحب كتاب العرش، ابن عثمان، محمد بن عثمان. إذن ماذا يكون لأبي بكر بن أبي شيبة؟ صاحب المصنف، ابن أخيه، ابن أخيه أبي بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا الحلواني. من هو الحلواني؟ ما اسمه؟ تكرر معنا. الحسن بن علي الحلواني. قال: سمعت عفان. من هو عفان عندكم جميعا؟ ابن مسلم الصفار. قال: حدثت حماد بن سلمة عن صالح المرين. بقي نسينا فائدة أبو شيبة الأول متروك شديد الضعف. علة حديث مشهور، ما هو الحديث؟ ما أحد يذكره؟ حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح بعشرين ركعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح بعشرين ركعة أو ترى بثلاث، من طريق هذا الرجل أبو شيبة الواسطي متروك. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على 11 ركعة. يقول بعض الفقهاء: قد جاء عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس بعشرين ركعة ويوتر بثلاث. ما حال الأثر عن عمر أنه أمره أن يؤم الناس بعشرين؟ نعم، ظاهر إسناده الصحة، إلا أنه معل، لأنه قد ثبت عنه بإسناد أقوى أنه أمر الناس، أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يؤم الناس بإحدى عشر ركعة، وهي قصة واحدة لم تتكرر. فرواية عمر الذي فيها أنه أمر بإحدى عشر ركعة أصح. الإسناد الأول إسناده ظاهر الصحة، لكن هذا الإسناد أقوى ويوافق الحديث المرفوع، لذلك رجح العلماء رواية عمر أنه جمعهم على 11 ركعة. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله الطريقين في كتابه صلاة التراويح. قال: حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت. فقال: كذب. من الذي يكذب ومن المكذب؟ حماد بن سلمة كذب صالح المري. فقال: كذبا. وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال: كذبا. صالح المري ما أثنى عليه العلماء بالعبادة والزهد، وأكثر من تكلم فيه يقولون خلط أحاديثه بسبب تركه الحديث والمذاكرة الحديث وإقباله على العبادة. كان يلقب بالبكاء. فالظاهر أن الكذب لم يتعمده، لم يتعمد الكذب، ولكن كثرت المناكير في حديثه. إذا كثرت المناكير في حديث الرجل فلا يقبل بالشواهد. صالح بن بشير المري الأصح فيه أنه لا يقبل بالشواهد، وبعض أهل العلم يقويه بالشواهد. قال: وحدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال الشيخين، قال: حدثنا أبو داود. من أبو داود هذا الذي شيخه في الإسناد شعبة عندك أبو تميم؟ أبو داود الطيارسي سليمان بن داود. قال: قال لي شعبة هو ابن الحجاج: ائت جرير ابن حازم فقل له. شعبة يأمر من؟ الطيارس. فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود: قلت لشعبة: وكيف ذاك؟ فقال: حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال: قلت له: بأي شيء؟ قال: قلت للحكم: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال: لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم، يعني ركب إسنادا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم ودفنهم من روايته عن الحكم. وشعبة يقول: تتبعها فلم يجد لها أصلا عن الحكم. قلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ الشعبة يسأل الحكم. قال: يصلى عليهم. قلت: من حديث من يروى؟ قال: يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة: حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي، ركب إسنادا إلى علي أنه يصلى عليهم. هذه الطريقة مما يعلم المحدثون بها كذب الراوي، يسألونه عن الشيء ثم يتتبعونه فلا يجدون له صحة في ذلك ولا أصل. وكانوا ربما سألوا المحدث عن أحاديث فيحدثهم بأحاديث بأسانيد معلومة فيحفظوا تلك الأسانيد، ثم يسألون عن نفس الأحاديث بعد أشهر أو بعد سنة فيأتي بأسانيد أخرى فيعلمون أنه يكذب. قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال: سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال: حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج. وقال هي يزيد بن هارون: لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، سأله مرة ثم عاد إليه بعد وقت فغير الرجل، أولا حدث به عن من؟ عن بكر المزني، ثم مرة أخرى حدثه به عن مورق، دل على أنه كان يكذب. ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب، زياد بن ميمون وخالد بن محدوج. قال الحلواني: سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال: قلت لأبي داود الطيالسي: قد أكثرت عن عباد بن منصور، ف فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شمير قال لسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن معطوف على تاء الفاعل لقيته. وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي، من هو أبو داود هذا؟ الطيالسي. فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناه. نعم استعمل. مثل هذا علم تلاعبه، وإن كان توبته صادقة فبينه وبين الله، أما بعد عودته مرة بعد أخرى فيترك حديثه، يكذب فيترك. قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابه قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة. قال شبابه وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا كان هنا لكن معروف غرضا، أن يتخذ الروح عرضا. عندكم ما في أحد عنده غرضا؟ أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل لو أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ كوة في حائط، تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم سمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. عين مالحة هي أنه يكذب ويأتي بأحاديث ضعيفة. هذا المعروف نعم غرضا. ها تقصد أنه رواها عرضا والخطأ من الراوي من عبد القدوس الشام. قال المراد بهذا المذكور، قال النووي رحمه الله تعالى المراد بهذا المذكور بيان تصحيح عبد القدوس وغبواته، يعني صحف السند ثم أتى بتفسير ليس بصحيح، واختلال ضبطه وحصول الوهم في إسناده ومتنه. فأما الإسناد فإنه قال سويد بن عقلة بالعين المهملة والقافة وتصحيف ظاهر، وإنما هو غفلة بالغين المعجمة والفاء المفتوحتين. وأما المتن فقال الروح، الروح بفتح الراء. وعرضا. بفتح الراء وعرضا بالعين المهملة وإسكان الراء، وهو تصحيف قبيح وخطأ صريح. وصوابه الروح بضم الراء وغرضا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين. ومعناه نهى أن تتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أي هدفا للرمي فيرمى إليه بالنشاء وشبهه. تصحيفات ثلاثة، سويد جعله ابن عقلة وهو ابن غفلة، الثاني أن تتخذ الروح جعل الروح عرضا إنما هي غرضا، ثم أراد أن يفسر قال تتخذ قوة في حائط يدخل عليه الروح، الروح القوة هي الفتحة، والروح معنى ريح تدخل